أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. هنا في الحقيقة والواقع يتطرق العلامة الطباطبائي إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول في أن العقل المفارق لا كثرة فيه. المطلب الثاني، لو قيل بوجود الكثرة في العقل المفارق فكيف تكون؟ المطلب الثالث، في تقسيم العقول إلى عقول طولية وإلى عقول عرضية. وقبل بيان هذه المطالب الثلاثة يسبقها مطلب وإن لم يتطرق العلامة إليه في هذا الفصل، وهو في الدليل على وجود العقل المفارق. الدليل على وجود العقل المفارق، تقدم دليلان على ذلك. الدليل الأول الذي تقدم في المرحلة الثالثة في الفصل السابع في فصل احتيان كل من المادة والصورة إلى الآخر. قلنا ليست المادة علة للصورة وليست الصورة علة للمادة، بل هي مستندة إلى عقل مفارق للمادة. إذن من خلال الالتفات إلى مسألة احتياج المادة إلى الصورة وإلى احتياج الصورة إلى المادة، أثبتنا هناك العقل المفارق. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني الذي تطرقنا لإثبات العقل المفارق في المرحلة الحادية عشر، وهي عندما قلنا لما كان العلم مجردا من الواضح أن النفس بما هي قابلة لا تكون فاعلة. إذن منشأ هذه الصور المفيض على النفس الصور العلمية من هو؟ قلنا ليس النفس، فإن النفس بما أنها قابلة لا تكون فاعلة، فلا بد أن يكون مفيض الصور العلمية عليكم السلام هو عقل مفارق. هذا طريق ثاني لإثبات العقل المفارق. البرهان الثالث الذي نثبت به العقل المفارق هو ما سوف يأتي في الفصل الحادي عشر، وهو انطلاقا من قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وحيث أن الذات بسيطة من كل الجهات فلا بد أن يصدر منها عقل، أن يصدر منها عقل مفارق بسيط يكون ظلا لواجب الوجود سبحانه وتعالى. هذا طريق ثالث نثبت به العقل المفارق. فمسألة العقل المفارق عرضناها في بداية الحكمة في ثلاثة مطالب: في مطلب المرحلة السادسة، في مطلب المرحلة الحادية عشر، وفي مطلب الفصل الحادي عشر من المرحلة الثانية عشر. وأيضا نبهنا في محله أنه ليس المراد من العقل المفارق يعني العقل الذي هو مختص بإدراك الكليات الذي هو يطلق عليه أحيانا بالنفس، فيقال النفس تدرك الكليات ويحضر المعلوم عند النفس وعند العقل. ليس مرادنا من العقل المفارق هو ذلك العقل الذي يدرك الكليات، لا، العقل المفارق هو العقل المجرد عن المادة. وإذا كان مجردا عن المادة قلنا ليس النفس، إذ لو كان المراد من العقل المفارق هو النفس سوف يكون القابل والفاعل واحدا. إذا مرادنا من العقل المفارق موجود من الموجودات، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، غير النفس. عادة الحكماء يقولون المراد من العقل في اصطلاح الحكمة والفلسفة هم الملائكة في اصطلاح الشرع. في لسان الشرع يعبر عن العقل المفارق بأنهم الملائكة، في لسان الحكماء يعبر عنه بأنه عقل. ولهذا بعض علمائنا، طبعا هنا وجد موقفين بالنسبة إلى مسألة العقل المفارق من حيث الوجود والعدم. فبعض المتكلمين الذين لا صلة لهم بالفلسفة أنكروا وجود العقل المفارق. من هنا الحكماء اضطروا إلى إثبات العقل المفارق، وذكر صاحب الأسفار إلى 10 أدلة لإثبات العقل المفارق. في البداية تطرق إلى 3 أدلة برهانية. بل بعضهم قال مسألة إنكار العقل المفارق هي مسألة إنكار ضرورية من ضروريات الدين، لأن العقل المفارق هو الملائكة، فمن ينكر العقل المفارق أنكر وجود الملائكة، وهذا إنكار لضرورية من ضروريات الدين، لأنه مقطوع بحقيقة الملائكة وموجودية الملائكة. ولهذا نجد أن بعضهم يقول من الغريب من ينكر العقل المفارق، ولعل الاستيحاس كان من اللفظ، أن القرآن عبر عنه بالملك، الفلاسفة عبروا عنه بالعقل المفارق، أو عبر عنه بالعقول، ولا خلاف إلا في التسمية. إذا مسألة العقل المفارق بناء على ذلك نقول كان الدليل البرهاني عليها، وذكرنا 3 براهين في البداية في مراحل متعددة. طبعا البرهان الثالث لم نذكره، وهو في الفصل 11 القادم. وأيضا قام الدليل النقلي من خلال القرآن، من خلال الروايات، فيكون دليلا قطعيا بمسألة العقل المفارق. إذا اتضحت هذه المقدمة نسع في بيان مطالب الفصل 10. المطلب الأول، وهو في أن العقل المفارق هل فيه كثرة أو ليس فيه كثرة، هذا المطلب ليس جديدا، تطرقنا إليه في المرحلة 5 في الفصل 6، في آخر مقطع من الفصل 6 في المرحلة 5 في النوع وبعض أحكامه، تطرقنا إلى هذا المطلب عندما قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد، هذه الكثرة الفردية، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة، نظير ما قال مثل الإنسان لأن له نوع تعلق بالمادة، له أفراد كثيرة، زيد، بكر، عمرو. وهذا معنى ما سوف يأتي، أنه لا تتصور الكثرة الإفرادية إلا إذا كان الموجود مقارنا بالمادة كالإنسان، فإن الإنسان له نوع تعلق بالمادة، هذه الصورة النوعية منطبعة في المادة، الصورة الإنسانية منطبعة في المادة، فأمكن أن نتصور أن لها أفرادا كثيرة، زيد، بكر، مثل الإنسان. ومنها، أي ومن الماهيات النوعية، ما هو منحصر في فرد، كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول، وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تماما ما هي بدأت الاستدلال لإفصال الكثرة الفردية أو كثرة الأفراد. إذا هذا المطلب الذي سوف نعرضه هنا هو تكرار لما غير في المرحلة الخامسة في الفصل السادس، إلا أن هناك فرقا بين ما عرض في المرحلة الخامسة في الفصل السادس وما سوف نعرضه هنا في الفصل العاشر. والفرق يقوم في البرهان على إبطال تحقق الكثرة على تحقق التكثر الإفرادي في العقل المفارق، أن هناك استدل ببرهان الخل عندما قال في الفصل الخامس في الدليل على إبطال التكثر الإفرادي آخر مقطع قال هذا خلف، يعني القول بوجود التكثر الإفرادي خلف وجود التكثر الإفرادي، استدل ببرهان الخل بيناه فيما سبق. أما هنا جعل الدليل التسلسل، جعل الدليل التسلسل، ولعل العلامة لم يعرض هناك برهان التسلسل لأنه في المرحلة الخامسة بعد لم نتطرق إلى إبطال التسلسل، بينما هنا لما وصلنا إلى المرحلة الأخيرة تقدم معنى التسلسل وما هو الدليل على بطلان مسألة التسلسل، فيمكن أن نجعل التسلسل هنا دليلا لإبطال التكثر الإفرادي. فنقول أولا ما هو الدليل أن العقل المجرد أو أن العقل المفارق لا يوجد فيه كثرة إفرادية خلافا للإنسان، الإنسان له تكثر إفرادي له أفراد متعددة. نقول الدليل على ذلك ما تقدم أننا لا نتصور الكثرة الإفرادية إلا إذا كانت الماهية النوعية لها نوع تعلق بالمادة، والمفروض أن العقل المفارق هو مفارق للمادة فلا تتصور فيه الكثرة الإفرادية. والبرهان على ذلك ما هو؟ نقول لو تحقق تكثرا إفراديا للعقل المفارق فلا يخلو الأمر من أربعة احتمالات، نفس الاحتمالات التي ذكرناها في المرحلة الخامسة، إما أن يكون هذا التكثر الإفرادي تمام عين تلك الماهية، أو أن يكون ذلك التكثر الإفرادي جزء الماهية، جزء من ماهية ذلك العقل المفارق، أو أن يكون خارج الماهية لكنه لازم، أو أن يكون خارج الماهية لكنه مفارق. فالاحتمالات أربعة. وبعبارة أخرى لك أن تقول أننا لو تصورنا أن هناك كثرة عددية، يعني كثرة فردية إفرادية، أن هناك تكثرا عدديا إفراديا، هذه الكثرة إما أن تكون داخلة في ماهية العقل، في تلك الماهية ماهية العقل المفارق في تلك الماهية المجردة، أو تكون خارجة عن الماهية المجردة. يعني هل نسبتها كنسبة الجنس إلى النوع، فالجنس جزء يعني داخل في حقيقة الماهية النوعية، أو نسبتها نسبة الضاحك والماشي إلى الإنسان فإنه خارج عن الماهية النوعية. نقول هنا احتمالا، الاحتمال الأول أن تكون جزءا منها، إذا كانت جزءا داخل أن تكون عفوا داخلا فيها، إذا كانت داخلا إما أن تكون هي تمام الماهية كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان تلك الكثرة تمام تلك الماهية المجردة، أو أن تكون جزء الماهية المجردة كنسبة الناطق إلى الإنسان. هذان احتمالان. إذا كانت خارجة لكنها إما أن تكون لازمة كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أو تكون مفارقة كالماشي بالنسبة إلى الإنسان. فأربعة احتمالات، الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، كله باطل. ووجه البطلان أننا لو قلنا أن هذه الكثرة الإفرادية وأن هذا التكثر العددي هو تمام ماهية، تمام الماهية أو جزء الماهية أو خارجة لكنها لازمة للماهية. معنى ذلك أن هناك كثرة في حقيقة الماهية. نسألكم ما معنى الكثرة؟ الكثرة هي مجموعة من الآحاد، مجموعة من الأفراد كما تقدم في بيان الواحد والكثير. الكثرة عبارة عن مجموعة من الآحاد. تقول الثلاثة كثرة لأنها عبارة عن واحد وواحد وواحد، الأربعة كثرات لأنها عبارة عن واحد وواحد وواحد وواحد. فالكثرة عبارة عن مجموعة من الآحاد. نقول إذا هذه الكثرة التي هي عين الماهية أو جزء الماهية أو لازمة للماهية، لو كانت الكثرة مأخوذة فيها بهذه الأنحاء الثلاثة، لو جئنا إلى فرد من أفرادها، المفروض أن الكثرة تكون إما عينها إما جزءها إما لازمة لها. وحينئذ نقول لو كانت الكثرة عينا أو جزءا أو لازما، الكثرة ليست إلا بمعنى مجموعة من الأفراد. لو وضعنا، لو أثرنا إلى فرد من أفرادها، أثرنا إلى فرد، فنقول في ذلك الفرد لا بد أن تكون الكثرة إما أن تكون عينه أو جزءه أو لازمة، والكثرة لا تتحقق إلا مع الأفراد. فلو أثرنا إلى فرد من ذلك الأفراد كانت الكثرة جزءه أو تمام ماهيته أو لازمة له، والكثرة لا تتحقق إلا مع الأفراد. ولو وضعنا يدنا على فرد من أفرادها كانت الكثرة جزءه أو فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. هذا ما أشار إليه هنا. أما ما أشار إليه هنا قال إذا لو كانت الكثرة جزءا من العقل المفارق لم يتحقق عندنا فرد. لماذا لم يتحقق عندنا فرد؟ لأن الكثرة مأخوذة فيه، والكثرة لا تتحقق إلا مع الأفراد. ولو جئنا إلى ذلك الفرد المفروض الكثرة مأخوذة فيه، والكثرة لا تتحقق إلا مع الأفراد، فهذا لازمه أن لا يتحقق فرد أصلا. لذلك قال وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا إفراديا. إذن الكثرة في الماهية المجردة ما هي؟ سوف يكفي أنها تكثر نوعي وليس تكثرا إفراديا، إنما هو تكثر نوعي. لأنه لو لم تكن هناك كثرة كيف تقولون أنه في عالم العقل هناك موجودات متعددة، وكل موجود هو يحكي عما يحكي عن ذلك الموجود الذي هو في المرتبة الدونية الدنيا. إذا كيف يقال أنه لا توجد كثرة؟ نقول لا توجد كثرة إفرادية، كثرة عددية، لكن توجد كثرة نوعية تكون أنواع. تلك الكثرة هي بمثابة الأنواع ليست بمثابة الأفراد كزيد كبكر. وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا إفراديا إلا بمقارنة المادة، يعني لا يتحقق التكثر الإفرادي إلا إذا كانت الماهية لها نحو تعلق بالمادة كالإنسان. الإنسان لما كانت الصورة الإنسانية لما كانت من الطبائع المنطبعة في المادة أصبح لها تكثر إفرادي زيد بكر عامر إلى آخره. والبرهان عليه أن الكثرة العددية لا تخلو، إما أن تكون تمام ذات الماهية أو جزء من ذات الماهية يعني بعض ذاتها، أو خارج من ذاتها لكنها إما لازمة أو مفارقة. والأقسام الثلاثة الأول يستحيل أن يوجد لها فرد. لماذا؟ إذ كلما وجد لها فرد كان ماذا؟ كثيرا. لماذا لا بد أن يكون كثيرا؟ لأن الكثرة تمام ماهية الفرد أو جزء من ماهية الفرد أو لازمة لماهية الفرد. إذا كلما وجد فرد لا بد أن يكون كثير، وإلا إذا قلت يوجد فرد لكنه ليس كثيرا إذا هذا خلف أنه أخذ في ماهيته الكثرة. نظير إذا قلت يوجد إنسان لكنه ليس جنسا، إذا هذا خلف أن الجنس أخذ في ماهية إنسان. كون الكثرة مأخوذة للماهية أو لازمة للماهية معناه كلما تحققت تحققت الكثرة، لأنها عين الماهية، جزء الماهية لازمة للماهية. يعني لا يمكن لك أن تقول يمكن أن يتحقق إنسان ولا يتحقق الناطق والحيوان، أو يمكن أن يتحقق الإنسان ولا يتحقق الحيوان كجنس، أو يمكن أن يتحقق الإنسان لا يتحقق الضاحك. هذا محالا، لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنسان والضاحك والناطق ليس جزء الماهية وتمام الماهية أو لازم للماهية كالضاحك. ولهذا قال يستحيل أن يوجد لها فرد. لما ما هو وجه الاستحالة؟ إذ كلما وجد لها يعني للماهية فرد كان كثيرا. لماذا لابد أن يكون كثيرا؟ لأننا نتكلم على الأقسام الثلاثة، لأن الكثرة تمام الماهية أو جزء الماهية أو لازم للماهية، إذا لابد من أن تكون كثيرة. المقدمة الثانية، وكل كثير، ما معنى الكثرة؟ هي المؤلف من آحاد. الكثرة عبارة عن مجموعة من الآحاد، والواحد منها، منها يعني من أفراد الماهية، يجب أن يكون كثيرا. لماذا يجب أن يكون كثيرا؟ لأن الكثرة إما تمام الماهية أو جزء الماهية أو لازم للماهية، لكونه مصداقا للماهية. فإذا كان مصداقا للماهية أخذت فيه الكثرة التي هي جزء الماهية أو تمام الماهية أو لازم للماهية. نظير زين، زين لابد أن يؤخذ فيه الحيوان والناطق، لأنه مصداق لماهية الإنسان، وماهية الإنسان الحيوانية والناطقية تمام الماهية أو الناطقية جزء الماهية أو الضاحك لازم للماهية. وهذا الكثير، إذا هذا الفرد أخذ فيه كثرة. نسألكم ما معنى الكثرة؟ مجموعة من الآحاد والأفراد. إذا هذا الفرد سوف يؤخذ فيه الكثرة وهكذا. وهذا الكثير أيضا مؤلف من الآحاد. وهذا الكثير، هذا الكثير إشارة إلى ذاك الفرد، مؤلف من آحاد، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، إلى واحد، فلا يتحقق لها واحد، بمعنى لا يتحقق لها فرد. هناك ماذا قال؟ قال هذا خلف، يعني فرض التكثر الإفرادي، فرض التكثر الإفرادي بناء على الأقسام الثلاثة الأولى معناه أن لا يتحقق فرد. وإذا لم يتحقق فرد إذا هذا خلف أن لها أفرادا، فلا يتحقق كثير، هذا خلف. فلا تكون الكثرة لا تمام الماهية لا جزء الماهية لا لازم. نختار الشق الرابع، وهو أن تكون الكثرة خارجة عن الماهية مفارقة للماهية. هذا الاحتمال طبعا لا يمكن أن يقال هذا خلف أو هذا تسلسل، لأننا نفرض أن الكثرة ليست جزء الماهية وليست تمام الماهية وليست لازم، إنما هي مفارقة. نسألكم ما معنى مفارقة؟ يعني لاحقة لها، كالحوق الماشي للإنسان. ولهذا يقال الإنسان عربي، عفوا الماشي عربي، عربي مفارق بالنسبة إلى وليس لازما. إذا كانت هذه الكثرة مفارقة يعني لاحقة يعني عارضة، ما هو المعروض؟ تلك الماهية، تلك الماهية المجردة هي التي تكون معروضة وتلحقها الكثرة. متى تلحق الكثرة الماهية؟ نقول إذا كانت تلك الماهية تحمل استعدادا، إذا كانت تحمل استعدادا ولها قابلية يمكن أن تلحقها، أن تلحقها الكثرة. أما إذا لم يكن لها استعداد وقابلية لن تلحقها. الماشي إنما لحق ماهية الإنسان باعتبار أن ماهية الإنسان تحمل استعدادا وتحمل قابلية لأن تلحقها، أن يلحقها الماشي. أما إذا افترضنا أن مثلا ماهية الجدار لا تحمل استعدادا أن ولا يحتمل قابلية أن يلحقها المس، فلهذا لم يلحقها المس. إذا كون الشيء عرضا مفارقا بمعنى يلحق المعروض ويعرض على المعروض، في فرض أن يكون المعروض وأن تكون تلك الماهية تحمل استعدادا، تحمل قابلية. والمفروض أن الاستعداد والقابلية من خصائص عالم المادة أحسنتم. والكلام نحن نتكلم في العقل المفارق، يعني في الماهية المجردة، والماهية المجردة لا استعداد فيها، لا قابلية لها. وإذا لم تكن لها استعداد ولم يكن لها قابلية، إذن من المستحيل أن يعرضها، أن تعرضها الكثرة المفارقة. قال: فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة. خارجة بمعنى يعني ليست تمام الماهية وليست جزء الماهية، مفارقة يعني ليست لازمة، يحتاج لحوقها إلى مادة قابلة، يعني إلى معروض قابل، قابل يعني يحمل استعدادا. والمفروض ماذا؟ ما هو بقية إبطال هذا الاحتمال؟ والمفروض أن الماهية مجردة لا تحمل استعدادا ولا تحمل قابلية، لأن الاستعداد والقابلية من خصائص عالم المادة، ونحن نتكلم في الماهية مجرد عن المادة. ينتج قضية بنحو الموجب الكلية: كل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية. لماذا؟ لأن هي التي تحمل استعدادا تعرضها الكثرة. فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية. ماهية كثيرة الأفراد هذا موضوع القضية، هي مادية هذا محمول قضية، قضية موجبة كلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية كما قرأنا في المنطق موجبة كلية. فإذا قلنا كل إنسان ناطق ينعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل لا ناطق هو لا إنسان، في عكس النقيض الموافق نبدل الطرفين ونقوم بنقضهما، وينعكس عكس النقيض طبعا الموافق وليس المخالف، إلى أن كل ماهية غير مادية، لاحظ في الأصل هي مادية كان محمولا جعل هنا موضوعا لكنه منقوب، ماهية غير مادية. ما هي غير المادية؟ أي المجردة وجودا. الماهية غير المادية أي المجردة. المحمول ما هو؟ لا تتكسر تكسرا إفراديا. لاحظ هناك الموضوع في القضية الأصلية كثيرة الأفراد، نجعلها محمولا وننقضها، قال لا تتكسر تكسرا إفراديا وهو المطلوب. لأن الأصل، لماذا تكون القضية الثانية صادقة؟ من باب إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا صدق الأصل صدق العكس. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول، وهو في إثبات عدم التكسر الإفرادي العددي بالنسبة للماهية المجردة. المطلب الثاني: لو كانت هناك كثرة فردية إفرادية كيف تكون؟ تكون هذه الكثرة بهذا النحو: أن هذه الماهية المادية، بمعنى الماهية المادية أي المنطبعة في المادة كماهية الإنسان، كالنفس الإنسانية، النفس الإنسانية لها تعلق بالمادة. هذه الإنسانية قلنا بالحركة الجوهرية تستكمل وتكون لها حركة من القوة إلى الفعل، فهي تستكمل بالحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى تمام الفعلية، يعني إلى التجرد التام. فإذا وصلت إلى التجرد التام نتيجة استكمالها وحركتها الجوهرية، نعم بهذا اللحاظ يمكن أن يوجد هناك تكسر إفرادي، يمكن أن يوجد، يقال لتلك الماهية أفراد كثيرة، يقال زيد بكر، ولهذا هناك إذا زيد مثلا وفق إلى العلم والعمل والكمال وكان كاملا في بعده النظري وفي بعده العملي تتجرد النفس. إذا تجردت نفس زيد، إذا كانت عندنا ماذا؟ فرد لنفس زيد وعمر، فرد لنفس عمر. خب ليش زيد وعمر احنا دون ما يستكملون؟ هناك نفس لأمير المؤمنين عليه السلام ونفس للإمام الحسن وللرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. إذا في هناك إذا تكاملت تلك النفوس، ومعنى أنها تكاملت أي وصلت إلى مرحلة التجرد، يقال هناك فرد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرد لأمير المؤمنين، وهذه الأفراد كلها عبارة عن ماهيات مجردة تجردت نتيجة الحركة الجوهرية والاستكمال والعمل. إذا هذه كثرة الإفرادية، نقول هذه كثرة الإفرادية يمكن أن نقبلها. ونحن عندما أقمنا البرهان على استحالة تحقق الكثرة العددية، الكثرة الإفرادية للماهيات التي تكون حدوثا هي مجردة، يعني هي مجردة من أول أمرها مجردة. والمفروض أن هذا الذي نتكلم عنه أنه ممكن، هو كان في أصل حدوثه ماذا؟ مادي، ولكنه تجرد نتيجة الاستكمال عن طريق الحركة الجوهرية. فالدليل الذي أقمنا لإبطال الكثرة العددية كان ناظرا إلى الماهيات التي هي حدوثا وبداية مجردة. وأما هذا الذي نقوله وهو أنه تصبح عندنا أفراد كثيرة مجردة نتيجة الاستكمال ونتيجة الحركة الجوهرية، فهذا تلك النفوس في الحقيقة والواقع في بدايتها كانت مادية، ونحن في برهاننا كنا نتكلم عن المجردات حدوثا. فلهذا يقول العلامة يمكن أن تتحقق كثرة فردية بهذا النحو، فيما لو كانت تلك الماديات حدوثا هي مادية ثم تتجرد نتيجة الحركة الجوهرية، فتستصحب ذلك التميز الفردي المادي لها. لا، فيما من قال بإنكار الحركة الجوهرية يختصر المطلب. نعم صحيح. ولهذا طبعا يقول علامة لو كانت كثرة فردية للماهيات المجردة نقبلها بهذا النحو. لو كانت يعني معنى ذلك أن في الكلام دغدغة أننا لا نقبل حتى بهذا النحو. وسوف يأتي إن شاء الله في دراسات أعلى أنه في الحقيقة والواقع لا يمكن أن تكون هناك كثرة فردية لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني للماهيات النوعية. ولهذا لاحظ ماذا قال. نعم تمكن الكثرة أو يمكن تحقق الكثرة، تمكن الكثرة الإفرادية أن تكون ممكنة في العقل المخالف بهذا النحو، فيما لو استكملت أفراد من نوع هي أصلها ماذا؟ حدوثها ماذا؟ حدوثا هي نوع مادي كالإنسان، يستكمل بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان. ما معنى والإمكان هنا؟ يعني والاستعداد، يعني والإنسان يعني مرحلة الاستعداد إلى مرحلة التجرد والفعلية، فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية، لأن لما كانت مادية يعني لها نحو تعلق بالمادة، وقلنا إذا كانت الماهية لها نحو تعلق بالمادة أمكن القول بأن لها كثرة تربية، فهي تصحب ذلك التميز الذي كان لها من أول أمرها. ثم إنه لما استحالت الكثرة الإفرادية في العقل المفارق، فلو كانت فيه كثرة فهي الكثرة النوعية وليست الكثرة الإفرادية أو العددية. الكثرة النوعية بأن توجد منه أنواع متباينة وليست أفراد مندرجة تحت جنس مثلا كلب أو تحت نوع كزيد وبكر وعمر المندرج تحت الإنسان، لا، قال أنواع متباينة كل نوع منها منحصر في فرد. وهذا الذي تقدم في المرحلة الخامسة عندما قال في المرحلة الخامسة: ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول. هذه الكثرة النوعية على قسمين، وهذا هو المطلب الثاني. ثالثا تكون كثرة طولية وأخرى تكون كثرة عرضية. كثرة طولية يعني أن تكون بين الأنواع ترتب طولي، ومعنى الترتب الطولي يعني ترتب علي، أحدهما يكون معلولا للآخر، ولهذا قال بالعقول طولية، العقل الأول كالعقل الثاني كالعقل الثاني كالثالث. فالعقل الأول يكون علة للعقل الثاني، والعقل الثاني يكون علة للعقل الثالث، والثالث معلولا للعقل الثاني، والثاني معلولا للعقل. هذه العقول طولية وهي أنواع ليست أفراد. أو أن تكون عقول عرضية، ومعنى العقول العرضية يعني ليست بينها علاقة العلة والمعلول، ليس بينها علاقة العلة والمعلول، هذا معنى العقول العرضية. وسوف يأتي الكلام في العقول الطولية وفي العقول العرضية. قال: ويتصور ذلك أي الكثرة النوعية على أحد وجهين، إما قولا فيقال العقول الطولية، وإما عرضا فيقال العقول العرضية. والكثرة طولا بمعنى يفسرها أن يوجد هناك عقل ثم عقل ثم عقل إلى عدد معين، بعضهم قال العقول العشرة إلى العقل العاشر، بعضهم قال لا، ليست منحصرة تلك العقول في عشرة، يمكن أن تكون أكثر من عشرة. وهذا ما يشمل من نظرية العلامة الطباطبائي كما سوف نتطرق إليها في الفصل القادم. كل هذا معنى الكثرة الطولية، كل سابق منها من تلك العقول علة فاعلة للاحقة مباين له نوعان، لأنها قلنا كثرة نوعية. والكثرة عرضا يفسرها أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة، ليس بعضها، هذه ليس بعضها هي تفسير الكثرة عرضية، ليس بعضها علة لبعض ولا معلولا، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها، وهي جميعا معلولات يعني لعقل واحد فوقها. وأما هي كلها في عرض واحد. نعم قد يكون بينها ترتب وجودي، لكن ليس ترتب علمي، أن يكون بعضها أشرف من الآخر، أن يكون بعضها أقدم من الآخر، أن يكون بعضها أسبق من الآخر. وقلنا مقتضى الصدق والفوقية ومقتضى الشرف والخسة لا يعني الترتب العلمي، يمكن أن يكون بعضها أشرف لكن ليس بينهما علاقة العلة والمعلوم. نظير ماذا؟ نظير الآن مثلا في عالمنا المادي، يوجد عالم الحيوان، يوجد عالم الإنسان، عالم الشجر، عالم الجمادات، لا شك أن بعضها أشرف من البعض، فالموجود الإنساني أشرف من الحيوان، وكونه أشرف هل معنى ذلك أن يكون بينهما ترتب العلة والمعلوم؟ لا يكون معنى، لا ليس لازم الصدق واللحوق، التقدم بالصدق واللحوق أو التقدم بالشرف والخسة أن يكون بعضها علة للآخر. إذن وهذا معنى ما أشرنا إليه سابقا. نعم هي لها ترتب وجودي وإن لم يكن أحدها علة للآخر. ترتب وجودي يعني أن يكون بعضها أقدم، أن يكون بعضها أشرف وما شابه ذلك. فتكون هذه العقول العربية كلها معلولة لمعلول واحد وهو العقل الأول. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الكلام في الفصل الحادي عشر في مسألة العقول الطولية وأول ما يصدر منها. انطلاقة هذا البحث هي من انطلاقة قاعدة عقلية تقدم البرهان عليها، وهي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وقلنا إن قوام دليل هذه القاعدة يوكله العلامة إلى الوجدان، بمعنى إلى لزوم السنخية بين العلة والمعلول. فإذا افترضنا أن العلة الفاعلة كانت بسيطة من جميع الجهات، فمن المستحيل أن يصدر منها أكثر من معلول واحد. لماذا؟ لأن الواحد إذا صدر منه الكثير لم تكن هناك مسانحة بين المعلول والعلة، لأن العلة جهتها البساطة والمعلول المفروض أنه جهة كثيرة، فأين المسانحة بين العلة والمعلول؟ فإذا كانت العلة ذاتا بسيطة من كل الجهات لا تحمل كثرة أساسا، كما في الواجب سبحانه وتعالى، الواجب بسيط من جميع الجهات ليس مركب في أصل ذاته، كما أنه ليس مركب لا تركيبا خارجيا لا تركيبا عقليا لا تركيبا تحليليا مقداريا، بسيط من جميع الجهات. فإذا كان الواجب سبحانه وتعالى بسيط من جميع الجهات من المستحيل أن يصدر منه الكثير. لو صدر منه الكثير إذا لم تكن هناك مسانحة بين العلة والمعلول، فقلنا لا بد من أن يكون أن تكون الذات البسيطة التي هي علة فاعلة أن يصدر منها معلول واحد. طبعا ذلك المعلول الواحد هل هو عربا؟ ليس عربا. لماذا ليس عربا؟ يعني ليس الصادر الأول من الحق سبحانه وتعالى هو من الأعراب. لماذا؟ لأنه لو كان من الأعراب العرب يحتاج إلى موضوع، فلازمه أن يصدر منه كثير، وقلنا الواحد لا يصدر منه إلا، فلو صدر منه العرب لازم صدور الكثير، وهذا خلف أن الواحد يصدر منه واحد. هل هو الصورة الجسمية أو النوعية؟ هل الصورة النوعية؟ ليست الصورة النوعية، لأن الصورة النوعية تحتاج إلى المادة، فلو صدر لو كان الصادر الأول من الحق سبحانه وتعالى هو الصورة النوعية لازم أن يصدر منه المادة كذلك، لأن الصورة تحتاج إلى فلازم صدور الكثير الصورة والمادة. هل ذاك الصادر الأول هو المادة؟ قلنا المادة محض الاستعداد وبطلان محض، فالمادة تحتاج إلى، فلو صدر منه المادة لازم أن يصدر منه أيضا الصورة، وهذا معنى صدور الكثير. هل تصدر النفس؟ قلنا النفس لها تعلق بالمادة، النفس لها تعلق بالمادة، فلو كان الصادر الأول هو النفس لاحتاج النفس إلى المادة لأنها لها تعلق بالمادة، وهذا معنى صدور الكثير. إذا ليس الصادر الأول هو عرض وليس جوهر، لا جوهر جسماني لا جوهر مادي لا جوهر، ليس جوهرا بنحو الصورة النوعية أو الصورة الجسمية. لماذا الصورة الجسمية لا تصدر لا تكون؟ لماذا الصورة الجسمية ليست الصادر الأول؟ لأن الصورة الجسمية مركبة من ماذا؟ من المادة من المادة والصورة، من المادة والصورة ليس الجسم الجسم. إذا الجسم عبارة عن أنه مركب من الصورة الجسمية والمادة. إذا حتى الجسم ليس جوهر جسماني، لأنه لو كان الصادر الأول هو الجوهر الجسماني، الجوهر الجسماني مركب من المادة والصورة الجسمية ومعناه صدور الكثير. إذا لابد أن يكون الصادر الأول لا يوجد فيه جهد كثرة، وليس إلا العقل المفارق. العقل المفارق أو الجوهر العقلاني هو الذي لا كثرة فيه، لأنه مجرد تمام التجرد عن المادة. وهذا ما قلت لك، وهذا ما أشرت إليه، أننا نستطيع أن نثبت العقل المفارق المجرد تجردا تاما عن طريق نظرية الواحد، لا يصدر منه إلا واحد، لأن الصادر الأول لا بد أن لا توجد فيه جهة كثرة، والعرض فيه جهة كثرة لأنه يحتاج إلى موضوع، والنفس كذلك، والجسم والصورة الجسمية والصورة النوعية، فلم يبقى إلا العقل المفارق الجوهر العقلاني. وهذا معنى أننا نثبت العقل المفارق عن طريق نظرية الواحد، لا يصدر منه إلا واحد. هنا سؤالان فقط. السؤال الأول، إذا قلتم أن الواجب تعالى لا يصدر منه إلا الواحد وهو العقل المفارق، ولهذا تشير بعض الروايات أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، كيف نجمع؟ نقول العقل هو نور نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون العقل الأول هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا العقل الأول يكون علة لما تحته ولما دونه، وهذا معنى أن النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم واسطة في الفعل، هم واسطة في الفعل، لأنهم هم الصادر الأول، والصادر الأول يكون علة لما تحته بإذن الله وبمشيئة الله. ليس بينه وبين خلقه إلا أنهم عبادك، يعني ليس بين الصادر الأول وبين الحق سبحانه وتعالى إلا أن هذا مخلوق والواجب خالق، وإلا جميع الكمالات التي في الواجب من البساطة هي موجودة في الصادر الواجب سبحانه وتعالى، بسيط العقل الأول يكون بسيطا. إذن أين الفرق بين الخالق والمخلوق؟ لا فرق بينهم إلا أنهم عباد. أننا نقول هذا محدود، العقل الأول يكون محدودا بخلاف واجب الوجود، ليس محدودا، فهو وجود مطلق بسيط من جميع الجهات. هنا يأتي السؤال، أليس معنى ذلك أنكم تحدون قدرة الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يصدر منه إلا واحد؟ أليس هذا تضييق للقدرة ونفي لعموم القدرة التي ثبت في بحث قدرته تعالى؟ هذا الإشكال أجبنا عليه في نظرية الواحد لا يصدر منه إلا واحد. قلنا بعد الالتفات إلى أن القدرة لا بد أن يكون متعلقها من الأمور الممكنة، والمفروض أن صدور الكثير هذا من الأمور المستحيلة ذاتها، والقدرة لا تتعلق بالأمور المستحيلة، القدرة لا تتعلق بوجود اجتماع للنقيضين، القدرة لا تتعلق بوجود شريك للباري، كل هذه من الأمور المستحيلة، ومتعلق القدرة لا بد أن يكون من الأمور ممكن وليس من الأمور المستحيلة، والمفروض أن صدور الكثير من الأمور المستحيلة استنادا إلى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فهذا ليس فيه تحديث في القدرة الإلهية، فهذا نقص في القابل، هو لا يقبل أن يصدر أن يتحقق، لا قابلية له. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه الكثرة إذن ما هي التي تحقق؟ من حققها؟ لأنه قد يقال، وهذا إشكال عويص في الحقيقة والواقع، حاولوا أن يفسروا له جواب، وهو سلمنا بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الله سبحانه وتعالى صدر منه العقل الأول وهو واحد، العقل الأول المفروض واحد، فالذي يصدر عنه واحد، العقل الثاني واحد فالمفروض الذي يصدر عنه واحد، العقل الثالث واحد فالذي يصدر عنه واحد، العقل الثالث واحد الذي يصدر عنه واحد. إذا لا تحقق كثرة، وهذا خلاف الوزن، عندنا كثرة في عالم المادة، ويمكن أن يكون العلة يصدر عنها كثير. إذن هذه الكثرة من أين صدرت؟ أنتم تقولون هناك كثرة إفرادية، وتقولون أيضا هناك كثرة نوعية. هذه الكثرة من أين تحققت؟ من العقل، العقل المفروض أنه واحد، فكيف صدر منه الكثير؟ ولهذا بعضهم ذهب إلى إنكار القاعدة، قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إما نتيجة أن لازمها تضييق القدرة وتحديد القدرة، وهذا ظاهر كلمات السيد عبد الأعلى الزواري في تفسير مواهب الرحمن، يقول هذا تحديد للقدرة الإلهية، فلهذا لا يرى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. بعضهم أنكرها، قال هذا خلف الوجدان، هناك كثرة عندنا، وهذه الكثرة إذا قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد وسرنا على هذا المنوال، إذا لن يتحقق هناك كثرة، ولن يتحقق هناك موجود يحمل جهة كثرة. هذا السؤال الثاني هو كيف تحققت الكثرة بناء على الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ قال لما كان، يأتي الجواب، لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات، من جميع الجهات، في أصل ذاته بسيط، في كمالاته يكون بسيطا، امتنع أن يصدر منه الكثير، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فأول صادر منه تعالى عقل واحد. هذا العقل الواحد يحاكي بوجوده الواحد الضلية، يعني يكون ضلا للحق سبحانه وتعالى، يحاكي وجود الواجب تعالى في وحدته وفي بساطته، لكنه يبقى أنه مخلوق محدود، فلا يكون واجبا وجود، بل يبقى في بناء على نظرية صدر المتألين أنه معلول وهو عين التعلق والربط، فيكون وجودا رابطا والعلة وجود مستقل. ولما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجود، أي تقدم ذلك الصادر الأول على غيره من الموجودات الممكنة، وهذا معنى العلية، يعني أن يكون علة لما تحته وما دونه، كان علة متوسطة بين من وبين من؟ بينه تعالى وبين سائر الصوادر منهم، فهو الواسطة في صدور ما دونه. بعضهم قال الملائكة، الملائكة واسطة في الخير، وفي الروايات هم أهل البيت عليهم السلام، بكم فتح الله وبكم يختم، وليس في ذلك دفع الإشكال الأول، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي عين ذات المتعالية على ما تقدم البرهان عليها، وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير، من الواحد من حيث هو واحد ممتنع، وإذا كان ممتنعا لم تتعلق به القدرة على ما تقدم، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب الشيء عن نفسه والجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين مثلا، فلا ذات لها حتى تتعلق بها القدرة، فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لإطلاق القدرة المطلقة. ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه لمكان إمكانه، هذا انطلاق للجواب عن السؤال الثاني، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.